وإيلية وشمعية ويحئيل وعزية، ومن بني فشحور ألو عيناي ومعسية وإسماعيل ونثنئيل ويوزاباد وألعاسة، ومن اللاويين يوزاباد وشمعي وقلايا هو قليطة وفتحيا ويهوذا وألي عزر، ومن المغنين الياشيب، ومن البوابين شلوم وطالم وأوري، ومن إسرائيل من بني فرعوش رمية ويزية وملكية وميامين وألعازار وملكية وبنايا، ومن بني عيلام متنيا وزكريا ويحئيل وعبدي ويريموث وإيليا، ومن بني زتو أليو عيناي وألياشيب ومتنيا ويريموث وزاباد وعزيزة، ومن بني باباي ياهو حنان وحنانيا وزاباي وعسلاي، ومن بني باني مشلام وملوخ وعدايا وياشوب وشاءال وراموث، ومن بني فحث مؤاب عدنا وكلال وبنايا ومعسية ومتنيا وبصل إيل وبنوي ومنسة، وبنو حاريم ألي عزر ويشية وملكية وشمعية وشمعون وبنيامين وملوخ وشمرية، من بني حشوم متناي ومتاثة وزاباد وألي فلط ويريماي ومنسة وشمعي، من بني باني معداي وعمرام وأوئيل وبنايا وبيديا وكلوهي وونيا ومريموث وألياشيب ومتنيا ومتناي ويعسو، وباني وبنوي وشمعي وشلميا وناثان وعدايا، ومكند باي وشاشاي وشاراي، وعزر إيل وشلمية وشمرية، وشلوم وأمريا ويوسف، من بني نبو يعيئيل ومتثيا وزاباد وزابينا ويدو ويوئيل وبنايا. كل هؤلاء اتخذوا نساء غريبة، ومنهن نساء قد وضعنا بنين.